بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في حكم مس المصحف لمن عليه نجاسة. إذا كان على موضع من بدن المتطهر نجاسة غير معفو عنها، حرم عليه مس المصحف بموضع النجاسة بلا خلاف. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. من قصد المصنف لو كان الشخص فعلى طرف أصبعه نقطة من بول، ما يجوز له أن يمس المصحف به. نعم. ولا يحرم بغيره على المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا وغيرهم من العلماء. يعني إذا كان متوضئ لكن فيه بول على الطرف أصابه، طرف الأصبع الأيمن، فلو فتح المصحف باليد الأسرى يجوز. نعم، هل قول المصنف؟ نعم. وقال أبو القاسم الصيمري من أصحابنا: يحرم، وغلطه أصحابنا في هذا. وقال القاضي أبو الطيب: هذا الذي قاله مردود بالإجماع. نعم. ثم على المشهور قال بعض أصحابنا أنه مكروه، والمختار أنه ليس بمكروه. إنه. ثم على المشهور قال بعض أصحابنا إنه مكروه، والمختار أنه ليس بمكروه. نعم. نعم. قال: فصل في حكم مس المصحف لفاقد الماء. لفاقدي. فصل في حكم مس المصحف لفاقد الماء. نعم. من لم يجد ماء فتيمم حيث يجوز له التيمم، يجوز له مس المصحف، سواء كان تيممه للصلاة أو لغيرها مما يجوز التيمم له. وأما من لم يجد ماء ولا ترابا فإنه يصلي على حسب حاله، ولا يجوز له مس المصحف لأنه محدث، وجوزنا له الصلاة للضرورة. نعم. ولو كان معه مصحف ولم يجد من يودعه إياه وعجز عن الوضوء جاز. يعني كل مسائل المصنف هذه على رأي الشافعية أنه وجوب الوضوء لمس المصحف، والصحيح ما يلزم الوضوء من الحدث الأصغر. نعم. ولو كان معه مصحف ولم يجد من يودعه إياه وعجز عن الوضوء جاز له حمله للضرورة. قال القاضي أبو الطيب: ولا يلزمه التيمم، وفيما قاله نظر، وينبغي أن يلزمه التيمم. نعم. نعم. نعم. أما إذا خاف على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع في نجاسة أو حصوله في يد كافر، فإنه يأخذه وإن كان محدثا للضرورة. نعم، الله أعلم. سير بعد بكرة إن شاء الله، يعني غدا إن شاء الله ننتهي من الكتاب التبيان، بعد بكرة نبدأ في الوابل الصيب. إذا وجد طبعة اللي أشرف عليها بكر أبو زيد هي أفضل الطبعات، إن وجد ما أدري هي تباع أو لا، لكن إذا وجدت هي أفضلها. نعم، الله أعلم.